ちょっと待ってな、エース。 يا إيس كل العالم شايفين قدامهم أوياجي قامت حرب بالمارين خايفين من اسمي كلهم عارفين أنا أقوى فرصان خليكم قاعدين يا إيس كل العالم شايفين قدامهم أوياجي قامت حرب بالمارين خايفين من اسمي كلهم عارفين أنا أقوى فرصان خليكم قاعدين يا إيس كل العالم شايفين أقوى رجل في البحار وصل الأرض المارين لا تستوي الكفتين دام خصومي بتعاني ما اعترف بالبحرية أقلي بحرها تسونامي هنا مارك العنقاء لو بيتفلت كيزارو عارفة وكجيما بيكتر جوزو له بالمرصاد يكسر جليدة ولو يعيده كانوا يلعب بنارو ليش ما تروح أحسن وتولع شمعة عياد الميلا سينجوكو أعرف خطتك من سنين ترسل أكاينو يكذب على ابني بكمين ما تألم طعنة سكين بس تألم كانت من بينا أنا أحبك وكنت غبي يخدعوك كلمتين يستخفوا فيني وأنا الهاكي عندي أوفر لو بتقارن ما أتقارن إلا بجولدي روجر أما الباقي زي باقي غير هياطة ما بتلاقي وقت عراقي تشوفه باقي ينشرب كأنه ساكي يا إيس كل العالم شايفين قدامهم أوياجي قامت حرب بالمارين خايفين من اسمي كلهم عارفين أنا أقوى فرصان خليكم قاعدين يا إيس كل العالم شايفين قدامهم أوياجي قامت حرب بالمارين خايفين من اسمي كلهم عارفين أنا أقوى قرصان خليكم قاعدين شوف كيف الوايت بيت نزل لك وبين فوق تهتز أرض المعركة والكل حولي شهود الأقوى من ذو العقود ما في يومكم في الوجود يواجهني لأنه بيرجع مجنون لو أجي خلف كاينو وأحطه جوا الجكة أكسر له الفكة طيره وشقه شق عدي يندقر هذه الحرب أدميرال طول عقلي ذا وجف علي فرقة وصله لقاع الأرض ما هو ندي ليش الأهبل ينزل ضدي جاء في خطي لذا مستحيل إنه مني يعدي ما كان ودي بيدي إني أنهي هذا التيس ما بيفلت مني هو كان السبب في موت إيس ما كنا بنتركك لحالك جينا هنا حولك ولو كان كل اللي حولك هالك حطها في بالك دمعة مني أرسلها لك وداعا إيس أنت ابني وأنا فخور بذلك يا إيس كل العالم شايفين قدامهم أوياجي قامت حرب بالمارين خايفين من اسمي كلهم عارفين أنا أقوى فرصان خليكم قاعدين يا إيس كل العالم شايفين قدامهم أوياجي قامت حرب بالمارين خايفين من اسمي كلهم عارفين أنا أقوى قرصان خليكم قاعدين يا بجيح تطلع لي فجأة يعني شو اللي تبي توصل مالك حيلة تطلع تاني بعد عن الطاقم تتخلى عقابك راح يجيك كنت القائد الفريق الغرض ومنك أنا اللي معرفت ربي كان يتوسل عند قدامنا بس عشان نركب معانا كل اللي بيه وصل لي طريقي يغدر فيها لأن أصلا ما لأبانا أنا أعرف اللي تبيه لو على الخيانة ديه ما بتملك الومبيس حتى لو تحمل حرف الدي يا تيج عمر الحقير ما تصير إله مكانة واقف ضدي تحقير ولا تدور الإهانة قال أحلام الناس لا تنتهي الغبي غلطان قبل لا تحكي عن الأحلام لازم في البداية تنام جب طاقم نقرب زبالة جمع شوية حتالة يحسب الوضع رجالة لما ما يجي لحالة هذا اللي زيه ومثالة يظن أن العالم حلالة أعرف كيف أدعس أشكاله عندي يخسلا محالة أنا آخر قرصان من العصر القديم قد عشت في زمان كنت من أقوى الموجودين والآن جاء الوقت أني أرضى بالقدر لم تعد هناك سفينة تحملني في هذا العصر يا معشر الأبناء حققوا منايا ارجعوا إلى الوراء يبدو أنها النهاية لم تعد وجودي غاية أعدائي مقلين مهما تجمعوا أمامي أبقى ثابت لا أمين